كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعر الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال شرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، نجيب عبدو، عبد المنعم سعد، مديحة حنف. المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ولد محمد بن عبد الله ابن محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة في طنجة ببلاد المغرب سنة 703 للهجرة، وتلقى التعليم ونبغ في علوم الدين بصفة خاصة. فلما بلغ 22 من عمره فخرج من أجل ذلك، لكنه أراد أن يرى بلاد الإسلام، ثم رغب في رؤية كل بلاد الدنيا، فظل مرتحلا لمدة 28 عاما، قطع فيها 75,000 ميل، ليكون بذلك صاحب أطول رحلة في تاريخ البشرية منذ نشأتها وحتى نهاية القرون الوسطى. ورحلته تنقسم إلى 3 رحلات أملاها على الكاتب الأديب محمد بن جزي الكلبي، وذلك بأمر السلطان أبي عنان المغربي آنذاك، وقد أسمى كتابه الذي سجل فيه رحلاته باسم تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وبعد يا ابن بطوطة، أقمنا أيها الكاتب محمد بن جزي ننتظر زمان السفر إلى الصين 3 أشهر، ثم حدث ما لم يخطر لي ببال. ها ماذاك يا ابن بطوطة؟ سأحكي لك بترتيب الأحداث. هذا أفضل طبعا. أولا نذكر مراكب الصين. عظيم. فالكبار منها تسمى جنوك. جنوك. والمتوسطة تسمى الزبو. الزبو. والصغار تسمى الواحدة منها. لما حان موعد السفر للصين طلبت جناحا في السفينة لا يشاركني فيه أحد. لماذا يا ابن بطوطة؟ لماذا يا ابن بطوطة؟ لأجل الجواري. فمن عادتي ألا أسافر إلا بهن. نعم. المهم نقلوا متاعي وغلماني وجواري إلى سفينة، ثم ثار البحر قبل أن أصعد إلى السفينة. فمكثنا ليلة بالشاطئ وليس معي إلا بساط افترشته. إذن صار أصحابك وهدية الملك في سفينة، بينما متاعك وجواريك في سفينة أخرى، والجميع خارج المرسى، وأنت لم تستطع الانتقال بأحد القوارب إليهم. جزي، ماذا حدث بعد ذلك؟ ثار البحر ثورة عارمة، فضرب السفينة التي فيها أصحابي وهدية الملك، فأغرق من فيها وما فيها. وماذا عن السفينة التي فيها متاعك وجواريك؟ رفع البحارة أقلعتهم وذهبوا في عرض البحر، ومعهم متاعي وغلماني وجواري. عظيم، وماذا فعلت؟ أخبرني الناس أن تلك السفينة لابد وأن تدخل مرسى كولم، فعزمت على السفر إليه، وكان بيني وبينها مسيرة 10 أيام في البر أو إبحار 10 أيام في النهر. نعم. فأبحرت في النهر، وعبر الترحال ذكرت أهم كنا ننزل إلى الشاطئ فنقضي ليل ثم نعود للمركب لنبحر به في النهر نهارا. نعم. ذكرت أيضا أنواع الأشجار التي تنبت على جانبي النهر، وأهمها أشجار القرفة، وذكرت التجار واليهود والمسلمين، وذكرت القضاة والأمراء وغير ذلك، كما ذكرت ما سمعت في تلك القرى من حكايات. وفي اليوم العاشر وصلنا إلى جزيرة تسمى جزيرة المهل. جرت لي فيها حكايات انتهت بتعيين قاضيا والزواج مرغما من ابنة الوزير، ثم انتهى الأمر بأمان. أيها الكاتب محمد بن جزي، طالت الرحلة ورأيت عجائب في جزر الصين، رأيت الياقوت والقرود، وذكرت جبل سرنديب واللبان والكافور والعود الهندي والفخار الصيني ودجاج الصين، ورأيت أيضا دراهم من الورق. نعم، رأيت دراهم من الورق. دراهم من الورق، نعم، دراهم من الورق يبيعون ويشترون بها، وكل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع سلطان. لكن ماذا يحدث؟ يذهب بها إلى دار كدار السكة عندنا فيعطيهم المقطوع ويأخذ بدلا منها دراهم ورقية المدينة المنورة. ثم عدت إلى مصر فعلمت أن أمير المؤمنين أبا عنان قد نشر الدولة المارينية، فقصدت القدوم إلى حضرته العلية مع ما شفني من تذكار الأوطان والحنين إلى الأهل والخلان والمحبة لبلادي التي لها الفضل عندي على كل البلدان. بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. الله الله، وجئت إلى فاس. جئت إلى طنجة ثم إلى فاس. عظيم. وبعد ذلك قمت بالرحلة الثانية إلى بلاد الأندلس، وعدت إلى بلاد المغرب، ثم قمت بالرحلة الثالثة في بلاد السودان، فذكرت بلادا لم يذكرها غيري مثل مالي ونهر النيجر ومدينة تومبوكتو، حتى وصلت إلى تكدة، وهناك جاءني أمر مولاي السلطان أبي عنان فعدت إلى فاس. هذا والله من حسن حظنا يا ابن بطوطة. بل إنه من حسن حظي أن أملي رحلتي على كاتب بارع مثلك. يا محمد بن جزي، لم تخبرني أخي عن ريحانة. هذا والمهم، عن ريحانة. ألم تكن ضمن جواليك الذي ذهب البحارة بهن في المركب في بلاد الصين؟ بلى، وقد أخبرتك أني ارتحلت خلفهم. وهل أدركت متاعك وغلمانك وجواريك؟ لم أصادف إلا ريحانة فاستعدتها. أصادق أنت يا سيدي؟ وهل كذبت عليك في مثل هذه الأمور من قبل ريحانة؟ إنه لن يمر عام على زواجك. سأتزوج مرة ثانية. بل كل مرة 23، فهذه هي الزوجة التي تنوي أن تتزوجها. لقد فرغت من إملاء رحلتي على الكاتب محمد بن جزي الكلبي، وأحق لي أن أستمتع بالأيام المتبقية لي في الحياة. أطال الله في عمرك يا سيدي، ومنحك الصحة والعافية. أطال الله في عمرك يا سيدي، ومنحك الصحة والعافية. من تقول؟ السلطان أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن المريني. صار هو الحاكم؟ نعم يا بائع الزيتون. والسلطان أبو عنان؟ لقد انتهى وانتهت أيامه. والله لقد كانت أيامه كلها خيرا. والله لقد كانت أيامه كلها خيرا ولياليه نورا. أخيرا عدت إلى بلاد المغرب يا ابن بطوطة. نعم. أخيرا عدت إلى بلاد المغرب يا ابن بطوطة. نعم يا زوجتي الجميلة. أخيرا عدت إلى بلاد المغرب يا ابن بطوطة. نعم يا زوجتي الجميلة. أنت التي صممت على أن أحكيها لك. لقد استمتعت بها حقا، ولكن خبرني. بما؟ أحقا وجدت بلادنا هي أفضل البلاد؟ نعم، فأسعارها أرخص من مصر والشام، وهي بلادي التي أعشقها. فأسعارها أرخص من مصر والشام، وهي بلادي التي أعشقها. وقد صدق الشاعر حين امتدحها. ماذا قال؟ قال: الغرب أحسن أرض ولي دليل عليه، البدر يرقب منه والشمس تسعى إليه. صدق والله. خبرني يا ابن بطوطة. بما؟ هل صاحبتك جاريتك ريحانة حقا في معظم رحلاتك؟ ذكرتها حين أمليت رحلاتك على الكاتب محمد بن جزي؟ لا، إنما ذكرتها لبعض الناس كما ذكرتها لك فحسب. وكنت أن تزوجتك وهي تداوم الجلوس في بستان القصر. أتمنع في أن أنزل؟ الحمد لله، وأنا أظن أن الزمن قد ادخرك لك حتى تكوني له بلسما وفرحة دائمة وراحة تعبر. 75,000 ميل، 28 عاما من الترحال المستمر، وهي من أشهر الرحلات في تاريخ البشرية. لم يهتم فيها بأحوال الأمم، الاجتماعي والتاريخ، الأنثروبولوجيا وهو علم الإنسان ودراسته فيزيقيا واجتماعيا وثقافيا، وفي نفس الوقت لم يهمل الجغرافيا الوصفية، بل هو صاحب الفضل الأول في استكشاف بعض المناطق الإفريقية وأهمها مالي. ولم يستطع الأوروبيون أن نفاذ إلى تلك المناطق إلا بعد ابن بطوطة بأربعة قرون على يد الرحالة البريطاني مانجو بارك والفرنسي ريني كاييه. وقد شهد بفضل ابن بطوطة كل من بوركهارت وكوزغارتن وسامويل لي وديسلان وإدوارد ديلوربي وديفريمري وسانجوينيتي وكولي وديبك وهيج وديلاوبس وماركاتري وسانجوينيتي وكولي وديبك وهيج وديلاوبس وماركات وكورديه وغيرهم. من أجل ذلك كله يعتبر كتاب في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار محمد بن بطوطة كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي.